جلا جد وحمل جبال يا بلدينا بلدي ورانا ايه ورانا ايه نحب نتعرف ورانا ايه نحب نتشرف ورانا ايه ومنين يا بلدينا وبلدكو ايه احسن ناس على كوبري بنها يا نور عيني منديل حبيبي طرف عيني بعد الفراق والأشواق جمع الهوى بينك وبيني على كوبري بنها يا نور عيني منديل حبيبي طرف عيني بعد الفراق والأشواق جمع الهوى بينك المحلة منين أرضك دور